بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنتدارس في سلسلة دروسنا بعد العصر مواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفوائد المستفادة منها. وكان صلح الحديبية وما وقع قبله وأثناءه وبعده من النقاط الفاصلة في السيرة النبوية، وهي نقطة انطلاق سماه الله عز وجل فتحا مبينا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، رغم ما قد يبدو من أن ما وقع في الحديبية كان إعطاء للدنية في الدين كما سماه عمر رضي الله عنه قبل أن يستغفر الله عز وجل ويعمل لذلك أعمالا حتى يكفر عما بدر منه في أثناء هذا الصلح. صلح الحديبية كان عدد المسلمين فيه في بيعة الرضوان 1400 إلى 1500 جند الإسلام بعد نحو 20 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل، كانوا نحو هذا العدد بالإضافة إلى أفراد متفرقين في الأماكن المختلفة، لكن كان أصل الجيش وأصل التجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد. في فتح مكة بعد الحديبية بسنة وبضعة أشهر كان عدد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000. وفي غزوة تبوك في السنة التاسعة كان 30,000. وفي حدة الوداع في السنة العاشرة كان نحو 140,000. أريد أن ألفت الانتباه بذلك إلى أن الحديبية كانت فتحا بالفعل، صدق الله عز وجل. انظر كيف دخل الناس في الدين بعد الحديبية بنسبة بقدر هائل بالنسبة إلى ما كان قبل ذلك، وإن كان ما قبل الحديبية هو بناء الأعمدة الخراسانية للمجتمع المسلم والدولة المسلمة، وعلى ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أن الفتح هو صلح الحديبية. الترجيح بذلك لأن السورة نزلت في الحديبية، سورة الفتح المتضمنة لذلك، وسماه الله عز وجل فتحا، فكان ذلك قبل فتح مكة. القول الآخر أن المقصود فتح مكة، والذين بايعوا تحت الشجرة كانوا قبل هذا الفتح، فالفضائل الثابتة للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قبل الحديبية أعظم بكثير ممن كان ممن أسلم بعد ذلك. فوائد عظيمة سندرسها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال عرض الإمام ابن القيم رحمه الله لهذه القصة في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. وأنا أنصح جميع الإخوة باقتناء هذا الكتاب وقراءته، فهو فيه من الفوائد ما لا تجده في غيره. قال رحمه الله: فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى ابن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم. أن هذا غير صحيح، ما كانت في رمضان أو في شوال، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان، غزوة فتح مكة. وقد قال أبو الأسود عن عروة أنها كانت في ذي القعدة على الصواب. إذن يكون هذا وهما من هشام بن عروة عن أبيه، وإلا فالأسود أبو الأسود ذكر أنها في ذي القعدة. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية، يعني التي تحلل منها دون أن يطوف بالبيت، لكنه أحرم بها في ذي القعدة. وكان معه 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما وعن جابر أيضا كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن سيد: كم كانوا الجماعة